أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاته وأتم سلامه على أشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نعلم بأن الله عز وجل كما نفهم من بعض الروايات رب العالمين فوض أمور المؤمن، فوض أموره كلها إليه إلا أن يكون ذليلا. والمدرك لذلك المعصوم عندما يذكر هذا المعنى يجعل المدرك لذلك قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إخواني، في حياتنا اليومية علينا أن نعلم أن كل إنسان مؤمن في الواقع مشروع إلهي، سفير الله في الأرض. مع الأسف نحن ننسى قوله تعالى في بدء الخليقة: إني جاعل في الأرض خليفة. صحيح آدم هو أبو الخلفاء وهو أول الخلفاء، والأنبياء والأوصياء هم على رأس الخلفاء، ولكن كل إنسان على وجه الأرض خليفة لله عز وجل بمعنى من المعاني، لأنه يحمل الأمانة الإلهية، هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يقال في بعض التفاسير أن من مصادق هذه الأمانة التكليف الإلهي، التكليف، الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يؤمر وينهى في هذا الوجود، وإلا الملائكة جبلت على الخير، البهائم جبلت على السعي الحيواني. فإذا نقول بأن الإنسان عليه أن لا يحتقر نفسه، يعلم بأنه يمثل الله عز وجل ويمثل شريعته، وخاصة في موضع يشار إليه بالبنان. الإخوة الذين يسافرون إلى بلاد الغرب وهم في وسط غير مسلم، يوم القيامة هؤلاء إذا أساءوا إلى دينهم وإلى انتسابهم إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء من الممكن أن يعاقبهم الله عز وجل عقابين: العقاب لارتكابهم المنكر، والعقاب الثاني للوهم الذي دخل على العنوان، على عنوان الإسلام. فعليه لابد أن نرعى هذا الجانب بشكل دقيق، ولكن هناك بعض المستثنيات في هذا المجال. أولا التذلل مع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، التواضع أمام الوالدين وإن بلغ ما بلغ، طبعا إلى دون حد ارتكاب الحرام، لا يطيع الوالدين مثلا في ارتكاب حرام، ولكن إذا غلظ عليه في القول، إذا تكلم بكلام فيه خشونة فيه قسوة، لا يحق له أن يرد ذلك بالمثل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا التذلل أمام الوالدين من موجبات العزة عند الله سبحانه وتعالى. ويقال أيضا في طلب العلم، العلم الديني كقدر متيقن، الإنسان إذا سعى بما فيه بعض الأذى أيضا هذا أمر مندوب أو مدعو إليه، أن يعيش الإنسان شيئا من العناء في طلب العلم الديني، العلم الذي يخلصه من مغبة الوقوع في الحرام أو ترك الواجب. كذلك علينا أن ننتبه إلى نقطة في هذا المجال ما دام الحديث عن العزة الإيمانية. بعض الأوقات الإنسان يخلط بين العزة الإيمانية وبين الانتصار للذات. إنسان له علاقة عاطفية مع زوجته، يوما هو يظلمها ويوما هي تظلمه، هنالك في الواقع تجاوز على حق الآخر في الحياة اليومية، هذا ظالم وذاك مظلوم. الإنسان في خصوص الحياة الزوجية عليه أن لا يبادر بالأخذ بالحق وإثبات العزة والشخصية وما شابه ذلك، فإن هذا من مداخل الشيطان. الإنسان في بعض الحالات يريد أن يثبت ذاته ولكن بدعوى الدفاع عن العنوان الإيماني. وأقول هب أنك وقع عليك الذل في الحياة الأسرية مع الأرحام، هناك طريقان لأخذ الحق. الطريق الأول الموقف الانفعالي، الموقف الحاد الخشن، والذي قد لا يزيد الشخص إلا عنادا ومواجهة وتفكيكا لأواصر الأسرة المسلمة. والطريق الثاني هو انتظار الظرف المناسب، كظم الغيظ. من صفات إمامنا موسى بن جعفر والذي لقب بهذا اللقب أنه الكاظم، إنسان له غيظ ولكن يكظم غيظه ليرجع ويسترجع حقه في الظرف المناسب. فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، وهذا كلام إمامنا الصادق عليه السلام. ثم قال: إن المؤمن أعز من الجبل، إن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء، يصمد أمام كل موجبات سلب العزة والكرامة. وحياة أئمتنا عليهم السلام نعم المثل لهذه العزة الإيمانية، وعلى رأس هذه المواقف موقف الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، حيث وقف ذلك الموقف لئلا يكون ذليلا أمام من تحكم برقاب الأمة أمثال يزيد وأعوانه. اللهم اجعلنا من الذين تنتصر بهم بدينك، ولا تستبدل لنا غيرنا، إنك مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.